عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حياتنا النهاردة حلقة تاني يوم في الأسبوع وخلينا نقول المواعيد بتاعتنا عشان الناس اللي عمالة بتسأل في الكومنتات المواعيد إمتى موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول على قناة اسمها وطن والواو دي واو طاء ودي نون يعني دي اسمها قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي والتواصل معانا ما بتتصلوش رقم هيظهر لك على الشاشة بتكتب واتس بس عايز أكلم الدكتورة شكرا خلاص هما بيتصلوا بيك تمام كده يلا بينا على موضوع حلقتنا النهاردة هكلم فيها فئتين النهاردة هكلم الرجال هكلم الأزواج اللي قاعدين سامعين والعرايس والعرسان الجداد والنص التاني من الحلقة هكلم فيها الأمهات والأباء خاص بموضوع أولادنا لأن في خطر حقيقي جاي وخلينا نقول نعمل إيه عشان بس نطلعها من رقبتنا طيب اما يجي لي زوج ويقول لي انا عايز اعدد وعايز اتجوز تعالوا نفهم صح اول مفهوم في شويه حاجات كده واسئله انا عايزك تسالها لنفسك انتوا عارفين طبعا ان انا من انصار التعدد تمام يعني ما تعملش الحرام لكن اتجوز اتجوز في الحلال وبكسب لك ما تعملناش الحرام حرام محو بركه ومحو خير وبص وكبد وعيش ضيق وضيق في حتى ما انتش عارف تتنفس جوه بيتك لو هو حرام والعياذ بالله لكن لا اعمل الحلال ولكن بشرط هات لنا الزوجه تلاقي الزوجة الأول نشوف إيه الدنيا مش مظبطة في إيه في إيه هتلاقي أنت إيه المشاكل نحاول نحلها لكن ما جيش أقوم جاي أخد خطوة القرار ده وأنا ببني على سعادة البيت الأول أو هدم البيت الأول ده لا طيب تعالى يا دي الزوج تعالى أقول لي إيه واسمع معايا الأسئلة دي طبعا هو في الأول في البداية أبديت يا رب أبديت أن أنا مع الفكرة لكن اسأل نفسك الأول إيه ما تقوليش زمان خلال زي دلوقتي لا هو زمان مش زي دلوقتي يعني في طفره حاصله كده في السوق مش كويسه خلينا اتكلم على الشاشه كلام كويس اسال نفسك السؤال ده لو انت عايز تعدد إيه هو انت قادر اصلا على موضوع إيه العدل ماديا انت قادر اسال نفسك السؤال ده انت قادر طيب عدل مادي بس ما هجيبك السؤال التاني ما تقلقش يبقى انا عندي لا جوعش بقى هو كده بتصرفي على عيالك روحي شوفي اهلك هو فين والباشا مع السنيوره الجديده بقى بيتجوزوا شهر عسل وكلام فاضي هتجي لي السؤال يبقى العدل المادي رقم 2 السؤال التاني النفسي والمعنوي لان ده مهم جدا وفكروا كويس قبل ما ترد عليا في السؤال ده قبل ما تجاوب على نفسك لان انا مش قدامك على نفسك هل انت عندك قدرة التحمل على إقامة بيت تاني وزوجة تانية وأولاد تانيين وحياة تانية كاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومن تفاصيل عيال بقى وولادها ومستشفى وبعدين مش عارفة لبس صيف ولبس شتاء وبعدين كيجيوان وبعدين مدارس وقدم وروح تاني طيب نقول تاني اللي عايز يتجوز علشان أظن أنتوا حفظتوا وأنا عارفة أنه ما شاء الله في منكم بيكتب نص الكلام اللي أنا بقوله في الكومنتات عايز تتجوز عشان تحل المشاكل مع زوجتك الاولى غلط انت عايز تجوز لسه في مشاكل فانت بتهرب من المشاكل بدون حلها عشان تجيب زوجه تانية غلط فكر كويس هتعمل ايه لو حصلت نفس المشاكل او شبيهه وبنت اختها وبنت عمها مع الزوجه التانية يبقى انت سحبت نفسك ليه لدبل مشاكل السؤال رقم 3 ومهم جدا لكل واحد عايز يتجوز على زوجته هل فعلا الزواج التاني هتتحل مشاكل اللي عند الزوجه الاولى لا مش هتتحل ولا هتتضاعف واضرب العدد بقى في ايه في مشاكل كلها على بعضها كده في دبل وتريبل ممكن نكون احنا قلنا ارجعوا للحلقات دي، في حلقات الزواج التاني فيها واجب ولازم، وفي حلقات الزواج التاني فيها لا حرام ما ينفعش انك تتجوز في الحاله دي، وفي حالات الزواج التاني فيها اصلا لا يجوز. ارجعوا للحلقه دي. طب انت ممكن تكون فعلا محتاج للزواج التاني ايا كان سبب، مديش اسباب لان انت مش مطالب باسباب، بس مشغول ما عندكش وقت يا ابني والله، ولا لنفسك ولا لدماغك ولا لهمومك ولا لزوجتك الاولى وحقوقها ولا زوجتك الثانيه وحقوقها، اصلا شغلك انت ما انتش عارف تركز فيه ولا تحافظ عليه، ما عندكش وقت للكلام ده. عارف اللي داير في ساقي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لكن شاف في نفسه القدره العنتريه فانا خلاص يلا بينا هتجوز تاني. غلط. ما عندكش حتى وقت لعيالك ولا تربيتهم وانت تسال عنهم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوب. طيب الزواج الثاني هيعيد لك، وده سؤال جاوب عليه برضو، السلام النفسي والراحة النفسية والسكن اللي انت جن، ولا هيبقى ولا انت هتحط على نفسك حقوق جديدة ومسؤوليات جديدة؟ عشان كل واحد يا جماعة يأدي حقه وكل واحد يستفيد، وما تبقاش مشاكل وحاجة دايرة كده داير ما يدور في وسط الناس وفي قلب المجتمع. لازم نفهم الكلام ده. لا انا كويس جدا وانا قادر وانا الحمد لله ماديا ومعنويا ومشاعريا وجسديا ونفسيا وقادر وبحل وبوقف تمام. يلا لو كان يلا توكل على الله، مش هنقول لك انا من توكل على الله، انت اللي هتوصل. انا مين ما تترددش وتوكل على الله طالما ده احتياجك وعاوزك. اما لو كان الجواب لا نقف، لو كان الجواب لا، او لو كان الجواب احتمال، او لو كان الجواب لا مش قادر دلوقتي او الدنيا مش عارفه فيها ايه، يبقى بلاش. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده عشان تخلي بالك. تاني، لو كان جوابك نعم ما تترددش، لكن لو كان الجواب لا او يحتمل يحصل كده او ممكن بس على اساس شرط مشروط، لا ما انا نصيحتي ما تقدمش عقل وفكر الف مليون مره قبل ما تاخد الخطوه دي، قبل ما تظلم نفسك رقم واحد، وتظلم بنت الناس وبنات الناس اللي انت دخلت بيوتها، وتظلم الزوجة الأولى بأولادها. أصلا مش معقول شخص أصلا زهقان من المشاكل كلها على الطلبات والزن والأولاد ومطالب الزوجة وأعباء الحياة والمشاكل بسبب كده، وتقوم تجاي تكرر نفس التجربة بكل حذافيرها بنفس تكاتها وتركاتها، وتروح تعمل نفس الأمر وتقول لا ده أنا هتزوج زوج تاني. واقصد ان انت تبقى قادر وتبقى قد ده، مش واقصد نفسيا، واقصد الرعايه تمام وحفاظ انك تحافظ على البيتين، مش بس المقدره الجسديه وانا عنتر زماني، لا الامر مش بس جسدي، الامر رعايه وجانب معنوي وجانب نفسي وجانب خاص بالتربيه مع الاولاد. لو لقي نفسك كده تمام ما فيش مشاكل، لكن لو انت مش قادر وتظلم البيتين وتظلم الجديدة وتظلم القديمة لأنك أصلا هو كده خلاص طلعتها من حساباتك، ده مش صح. يبقى بلاش عشان مشاكلك هتتضاعف مرتين ثلاثة عشرة. محوش لك 10,000 جنيه 20,000 50,000 ده وتروح بقى تقوم جاي متهور واخد قرار وانت فاكر يا ما هنا يا ما هناك ولسه جاي وتشيل انت الليلة لوحدك. فمنصحش أبدا بحاجة زي كده. ده وجهة نظر الأمر ده. أدعو الله سبحانه وتعالى، أنا إحنا لا ضد الشرع ولا ضد ولا الكلام ده، بس اسأل نفسك الحاجات دي عشان ما تظلمش بنت الناس. وأصلا يا إما يبقى عنده غير مقدرة جسدية، عنده عوز عاطفي فقط، القدرة الجسدية صفر، القدرة المادية صفرين، القدرة على الرعاية أربعة أصفار فقط، إيه اللي موجود؟ العوز العاطفي. يشبع ولو طرق ولو كذا، وإزاي نعلم الزوجة الأولى الأمر ده، لكن ما تاخدش قرار تبني عليه هدم البيتين للأسف، وتفضل تعيز بقى ودار على التالتة والرابعة. لا تكفيك نساء الدنيا، لأن أنت ما أنتش عارف الغلط فين، غلط جواك أنت أصلا. معانا اتصالات ولا ناخد حاجة من الأسئلة؟ معانا نجاح من القاهرة. السلام عليكم يا نجاح. نجاح بنت ولا ولد؟ السلام عليكم. السلام عليكم اخت نجاح، سمع صوتي؟ ايوه سمعتك كده. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا يا اهلا، اهلا بيك. ها انا نجاح من القاهره. اهلا وسهلا اختي نجاه، اتفضلي. اهلا بيك يا احنا بنحبك جدا يا دكتورة، حبك الله وربنا يجازيكي عن كل الناس خير باذن الله. يا وياك، وعايزاكي اول حاجة تدعي لنا. ادعي لكم بايه؟ انا عندي 61 سنة ما شاء الله ما شاء الله، الله يديك الصحة. وابني ابني الله يرحمه متوفي من سنتين. اه عايزاكي تدعي له. اه معاه 3 اطفال. وربنا يا رب يكون عوض باذن الله عنه باذن الله، هم ربنا يبارك فيهم حافظين للقران. ومعايا دلوقتي ولاد بنتي حور عندها 7 سنين ما شاء الله، ونور عندها 4 سنين ونص، وعايزين يشاركوا مع حضرتك. الله الله الله، شفتوا الجده بقى، شفتوا الجده، هاتي هاتي يلا حور ونور. السلام عليكم. تعالي يا حور. الو. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حور؟ ورحمه الله. ازيك الدكتوره يا حبيبه قلبي؟ انت عندك 7 سنوات؟ ايوه. يا الله جميل، هتسمعينا ايه بقى وتشاركي معانا بايه النهارده؟ النبأ. الله، يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله يفتح عليك يا حور يا جميل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يا توتو شكرا لك يا حور، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك من اهل القران ويجعلك كده دايما يا رب، اللهم امين يا رب. تجلنا المره الجايه وتقولي انا ختمت. بارك الله فيكي وفي والديكي. يلا هاتي نور. نور اليقين. نور. الله الله. ازيك يا دكتوره؟ انا سمير. اهلا وسهلا يا نور يا عسول. احبك قوي. احبك الله يا حبيبتي، احبك الله. يلا شاركي معانا بايه بقى؟ التنور زيتون. الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ان الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا عسولة يا نور، بارك الله فيكم في والديكم وفي جدتكم يا رب، تصحي لك هي، ربنا يكرمكم يا رب ويجعلكم من الصالحات، ويغفر لابنك يا رب ابن اختنا نجاح، اللهم اغفره يا رب وارحمه وارها رؤيه تسلك صدرها يا رب بي، اللهم امين، واجعله مع نبيك في جنات النعيم، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. الاسر اللي زي دي الواحد بيفرح بيها صراحه. ناخد ام سفيان القاهره. السلام عليكم. السلام ام سفيان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره هاله؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا ام سفيان؟ فرحانه جدا اني بكلم حضرتك. ربنا يزيدك فرح يا بنتي، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. انا متابعه حضرتك بقالي 3 سنين وكل الكلام اللي انت بتقولي عليه انا مطبقاه في حياتي. الله عليك الله عليك. انا عندي 22 سنه ومتجوزه بقالي 4 سنين والحمد لله. عندك يعني اولاد؟ كل حاجه بالظبط انا وجوزي ماشيين عليها بالظبط. هو بيحب حضرتك جدا جدا جدا. ماشي المهم يسمع الكلام اهم حاجه. ايوه الحمد لله. ربنا يصلح ما بينكم ويرزقكم دايما السكينه والرحمه اللهم امين. انا دكتوره هلا كنت انا يعني من اول سنه جواز كده ربنا لبالي بنوته وعرفت من الشهر الرابع ان هي عندها تشوهات وكده. بس انا ما رضيتش انزلها وقلت اخليها يعني يمكن ربنا يصلح حالها وتكتمل لحد الاخر. وجيت ولدتها في الثامن لان كان جاي لي فرق وكده. وجيت بعد كده دكتوره هلا استعوذت ربنا لان هي نزلت من هنا توفت على طول. انا قلبي كان وجعني جدا وكنت بعيط ليل ونهار بس قلت لا انا مش عيط وامسك نفسي عشان ربنا يجعله في ميزان حسناتي. صح. جيت بعديها بثمان شهور مشيت على العلاج وحملت وجبت ربنا ساعتها رزقني بولد وولدت في السابع وتوفى برضه لان كان في شويه مشاكل. وانا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني وحامل. بس دكتوره هالة يعني انا دلوقتي داخله على انا في السابع دايما قلبي فيه مخاوف وحاجات كتير جدا بس بقول انا هسيبها لله ولو ربنا عايز ياخده هياخده ولو عايز يسيبولي هيسيبولي في الاول وفي الاخر ربنا مش بيعمل حاجه وحشه. صح الله يفتح عليكي. صح يا دكتوره هلا والله انا كان نفسي اسمع صوتك واكلم حضرتك. الله يبارك فيكي وربنا يكرمك. وانا هوصي كل اللي بيسمعنا على اللايف وكل اللي هيعيد المقطع ده تاني وتالت ورابع انه يدعي لك يا رب يثبت لك الحمل ويجعله يا رب حمل مبارك يقر عينك بيه ويفرح بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعدت بيك يا ام سفيان. يا رب يا دكتوره. سعدت بيك يا حبيبه قلبي. وطبعا الاولاد اللي ماتوا زخر ليكي زخر ليكي يا بختك. يعني سيدنا ابراهيم يقعدهم عند البيت المعمور فوق يحفظهم القران ولن يرضوا بدخول الجنه حتى دخول الاب والام. فشفاعه عليكم ربنا يرزقكم الصبر اللهم امين وبيت الحمد في الجنه اللهم امين. معنا مين؟ ام اسر ايسل. ام ايسل من المنوفيه. يعني ايه ايسل صراحه؟ السلام عليكم يا ام اسيل او ايسل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي النطق الصحيح ايه بقى؟ هو ايسل في ايسل وفي اسيل وفي جاسر. تمام. يعني انت جبتي كل جبتي كلهم ربنا يبارك لك فيهم يا ام ايسل. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. الله يخليك. احنا بنحبك جدا جدا جدا حبك الله. حبك الله راضي عنكم يا رب. يعني انا مش عارفه ابدا منين. مبسوطه جدا جدا ان انا كلمت حضرتك. ربنا يزيدك فرح وانبساط اللهم امين كل المسلمين اللهم امين اللهم امين. انا دكتوره يعني معايا ثلاث اولاد يعني بنتين الاول وولد صغير لسه. البنت الكبيره 7 سنين والثانيه 4 سنين اهيت والصغير ده لسه 7 شهور. يا عسل لما بارك. بس معايا بنتي اللي هي قبل اخوها اللي هي عندها 4 سنين دي اللي من دول الغيره زايده معاها شويه يعني قوي عن الاول. بتضايق منه حتى لو نام اي حاجه اي حاجه متضايقه منه مش عايزه مع اني نهيت لها كتير وده اخوكي وده حبيبك وكله بيحبك وكده ما تسمحش الكلام. طيب حاضر. مش عارفه اعمل معاها ايه بصراحه. يعني حاضر هقول انا بدعي لها بالهدايه والله. هقول لك هو دايما طبعا اسمعيني ويا ريت خلي الكلام اللي انا اقوله لك ده بصي حلقه في ودنك كده. دايما الطفل الوسطاني بيبقى لا احنا بنعامله ككبير ويعني اللي مش شايف ان هو حتى بيتعامل كدلع الصغيرين فبيحس ان هو مصدوم. وبعدين احساسها ان هي اللي كانت صغيره هي اللي كانت مدلله فجه حد خد الدنيا دي. طيب الصغير بيحتاج مننا ايه؟ الاكل الرضاعه التغيير الحفاضات نظافه الجسم واللوشن والحاجات شكرا نكرعه ويلا شكرا ده اللي هو محتاجه هينام هيصحى وهكذا. لكن اللي اكبر منه شايف اهتمامك بيه شايف خوفك عليه شايفك وانت بتغيري وبتعملي وتعملي وتعبيرات وشك فلا دي ماما كانت بتاعتي انا لوحدي فامر طبيعي ان يحصل كده. اعمل حاجتين اتنين. اول حاجه اربطها بالبيبي، اه ده شوفي ده صغير ده مش عارف حاجه، لا ما شاء الله عليكي ده انت الكبيره اللي فاهم، ايه ده بص بيعمل ده مش عارف. طب احنا نعمل ايه؟ احنا لازم نعرفه علشان ما ينفعش يبقى في الدنيا كده مش عارف. طب يا ترى نعرفه ايه؟ نعرفه ايه؟ نفهمه ايه؟ نفهمه ان ده اسمه بابا علشان ينطق الاسم، ودي ماما، ودي سوسو، ودي توتو، وهكذا. فاديها مهمه ان هو ده بتاعنا، واحنا علينا مهمه ان احنا مش مخلبين بالنا منه علشان ما تحسش برضو بالمسؤوليه قوي، ولكن في امر احنا احسن منه، احنا بنفهم عنه احنا كذا، فاحنا نحاول نعرفه. واختاري حاجه كل مره ولو تاكل الاسماء، لان طفل سنه بيحتاج كلمتين. ده الجانب الاولاني. الجانب الثاني انت بقى، الجانب الثاني انت الطبطبه والحنان. تعالي تعالي ما اوريكي بقى صورك، شفتي صورك وانت صغيره عامله ازاي؟ بصي شوفي روحتي عند الزباله تعملي ايه، واليوم ده في البحر. تعالي بقى ما اقول لك اما رحنا وسافرنا ومش عارف ايه، وبعدين نزلنا في الطريق والعربيه عت. احكي بقى، احكي قصص، احكي لها المواقف حياتها. انا عارفه ان ده محتاج مجهود زياده، وانا بقول لكل ام احييكي وربنا يكرمك وجزاك الله خيرا وكتر خيرك. اول 4-5 سنين انت يعني ايه، يعني مش عايزه اقول كلمه متهوله يمين متهوله شمال، والعيال وعيل جاي غير العيل والاب والدنيا والاجتماعيات والدنيا، وانت كانثى وانت كذوق الدنيا هيصه، وتربيه العيال بقى، والكبير عايز سلوكيات والصغير عايز ثقافات والمش اصغر منه عايز رضاعه ونوم. فالله يكون في عونك، اسال الله عز وجل العون والمدد، اسال الله سبحانه وتعالى يسخر لك ملائكه الارض والسماء. سبحها 33 وحمدها 33 وكبر 34، ما تناميش من غير ما تعبده، فذلك خير لكم من قال. هذا الله سبحانه وتعالى يعينك يا رب، يجعلها من الصالحات وكل عيالك وعيالنا، اللهم امين. معنا نيره من القاهره، السلام عليكم يا نيره. يا اهلا وسهلا. اهلا بحبيبتي. الحمد لله، أخباري الحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله. أولا كنت بعت سأل حضرتك في سؤال. وأنا زي يعني أنا مش عايز أقول إن أنا بكره بابايا، اللي هو لا يعني أنا بخاف أقول كده، بحس إن لو أنا بقول أكرهه أو كده، بس هو أنا جوايا حاجة من أنا مكسورة مني. طيب قولي لي يا نيرة، أنت سنك كام سنة الأول؟ 22 سنة. ترتيبك كام في اخواتك؟ الكبيرة. انت كبيرة، واللي بعدك؟ اللي بعدي هو انا توأم، وبعدي صغير في اعدادي وابتدائي. ايه التوأم اللي معاكي ولد ولا بنت؟ ولد. تمام. قولي لي بقى السبب، كلمة بكره او يعني في قلبي شيء بيضرب بيشتم؟ ما بيتفهمش؟ لا هو انا ما بتفهمش، مش قريب مننا خالص، بعيد عننا كلنا. هي مامتي كانت فصلانة، يعني مش فصلانة، اللي هي كانت بتحوش عشان طريقته واسلوبه عنا، كانت هي غلط. هي اللي بتتعامل معانا، ما كانتش بتصدرنا معاه جامد بسبب طريقته واسلوبه وكده. هي مامتي يعني هم مختلفين، يعني مامتي ليها عيلتها اسلوب وطريقه وكده، وهو اسلوبه طريقه تانية، يعني بيئه تانية. هو دايما شايف اللي احنا اقل منه، مش اللي احنا عايز دايما يحسسنا ان احنا قليلين. احنا متفوقين في دراستنا جدا وشاطرين، انا في كليه الاطفال خلاص بتخرج السنه دي، بس هنا اللي قفلني منه اللي انا جه فتره كنت انا فيها صغيره، كنت في اعدادي يعني في سن اعدادي، بدا اللي انا حسيت منه بلمسات مش كويسه مش لطيفه خالص. كان يمسك اماكن حساسه وانا نايمه، فانا ما كنتش بفهم حاجه، يعني كنت لسه من انا مش مستوعبه في ده ايه، او كنتش ببقى فاهمه، بس كانت مامتي مش بتشوف حاجه، او هي مش بتاخد بالها من حاجه، ان هو دايما كانت مثلا نايمه، مثلا العب لي في شعري عشان انا عايزه انام. فانا حسيت بلمسات مش حلوه، ماسك اماكن مش كويسه جسمي كتير. في فتره قعدت فتره كده بعد ما انا بقيت بخاف، ما بقتش يعني انا ما بقتش اللي انا ما بقعدش بحاجه مكشوفه، ما بقعدش بلبس مثلا هو مكشوف او جسم حاجه باينه، لا خالص. دايما ببقى قاعده لابسه محتشم في البيت. بقيت وانا نايمه بقيت بخاف، بقيت دايما بلف نفسي بواخده كويس، حاطه حد من اخواتي جنبي، زنقه نفسي في الحيطه، بقيت ببعد نفسي، بحوش نفسي عنه، مفيش تعامل معاه خالص لحد ما الموضوع ده اختفى. بس هو الموضوع ده مؤثر في نفسيتي جامد طبعا، يمكن ده اللي مخليني انا حاسه ان هو انا بكرهه، وغير كده اللي بدات تبقى فيه مشاكل تانية دلوقتي. لما انا بدات اتخطب اتخطبت لحد شخص كويس جدا، هو قريب مامتي، هو كويس جدا ومحترم جدا، بس اكتشفت ان بابا بيقعد يتكلم عليا معاه، اللي هو بيتكلم علينا في البيت، هو بيطلعنا اللي احنا مش حلوين، يقعد يقول كلام علينا اللي هو دول بينزلوا مش عارفه ايه، ايه لازمه الست انا متفقه مع خطيبي اللي هو انا هشتغل بعد ما اخلص، انا خريجه رياض اطفال، مدرسه رياض اطفال، وشاطره في دراستي، اللي هو لا تقول لا ما تخليش الست تشتغل، ده ما لهمش لازمه، ويقعد بقى يتكلم كلام كان هو بيقلل مننا. كل الكلام ده كسرني طبعا، مش قادره اللي هو انا اتعامل معاه اللي هو شخص عادي، مطلع عينينا في مجايب جهازي وفي مجايب حاجتي وكل حاجة مكسر فيها مقاديفي، مدمر فرحتي تماما بفرحي بالحاجات دي كلها، مدمر فرحتي، محسسنا كل مرة اللي هو كل ما اللي هو بيجيب لنا الحاجة عشان خاطر ماما، اللي هو عايز حاجة معينة لماما، وهو بقى ايه بيربطنا كلنا بكده. انا فاهمة قصدي. طيب عايزه بس اسالك سؤال، يعني نير، انت قلتي لوالدتك على الحاجات اللي كانت حصلت في الصغر ولا محدش يعرف؟ محدش يعرف حاجه خالص. طب اسمعيني يا بنتي، اسمعيني، اولا خليني اقول لك نصيحتي في الامر ده، لما يبقى مصدر الامان هو مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر التوتر، لما يروح هو ذات نفسه ويبقى مصدر من مصادر عدم الامان، تبقى كارثه كبيره قوي. يعني لسه كنت شايفة حكم محكمة، كان القاضي يعني ربنا رزقه من يعني كان مفوه الكلام صراحة، وكان في حالة، بس حالة كانت يعني أشد بكتير، وكان برضو أب وهكذا، مش عايزين ندي تفاصيل، لكن قال له لما تبقى أنت الجانب بتاع الحماية وأنت جانب الأمان وانعدم، وشايفة فيك أن أنت الخاين وأنت الذئب وأنت اللي يعني المفروض ان انت العدو عندها وللبنت بالذات، ده مش صح، امر طبيعي، ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يغفر له ان كان تاب، ومش هقول لك سامحي، ولكن ساعات بيبقى التعافي بالمواجهه، بس انا عارفه انها صعبه، وخصوصا لو البنات، ان مش مسامحاك على الفعل اللي كذا كذا، وتوب بينك وما بين ربنا، لان اللي انت عملته فيا انا مش مسامحه فيه، ده نوع من أنواع العلاجات ونوع من أنواع التسامح، أن أنت تعرفي تعيشي في سلام داخلي تجاه النقطة دي. وفي ناس تقول لك لا، فضيحة جوه الفضيحة وخلاص، وعليه من الله ما يستحق، وهو ربنا يحاسبه كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفره، لكن أنا مش مسامحة ولن يسامح ربنا إلا ومسامحة العبد. ده الجزء الأولين عشان بس تبقي إيه قلبك مرتاح منه، يحاسب. طيب النقطة التانية، نقطة ان هو بيقل منكو، ودليل ان هو بيقل منكو كمان لما جه خطيبك، اولا تعاملك مع خطيبك والكلام ده هو اللي هيبين انت مين وشخصيتك ازاي، اي حد حتى لو كان والدك، ولما يجي يقولك والدك قال كده قول له انا بوالدي، يعني انت ما تيجي تتجوزني هتتجوزني بوالدي ولا هتتجوزني بعقلي ودماغي وقلبي اللي احنا نتفق عليه ونستخير، طالما لا يناقض شرع ولا سنة احنا مع بعض فيه، سيبك بقى من اهلك قالوا واهلي قالوا، ويبقى ده تأصيل للامر، ويعرفي ابوك، يعني قولوا له من باب المصارحه، يعني انت 22 سنه اخوك الكبير برضو، خليه يكلمه حد من كبير العيله، العم الجد فاهم، حد يكلمه يا جماعه، ان انت ما ينفعش اصلا ان انت تعمل العمله دي، وما ينفعش ان انت تقول الكلام ده، ولا تصغر بينا كده، ده الواحد بيعلي بعيلته وبيعلي بناته بالذات، يعني حد يفهمه، محدش فهمه، قولها له صراحة، أنت بتنقص مني وتنقصك مني قدام خطيبي، ده بعد كده هو يعمل فيا إيه؟ ما يقول لي إذا كان أهلك كانوا بيقولوا كده يبقى تاخدي فوق دماغك، لأ، ولازم الأبهات ينتبهوا لحاجة زي كده. بص يا بنتي، لم أمورك لحد ما تطلعي، بس تأسسي أسس واتفاقات مع زوجك عشان ما تسحبيش كل المشاكل دي معاكي في الزواج، وتم الزواج وطلعي بره القصة دي بس، لكن يعني ان اردت حد ينصحه من الكبار العيله او كده او انت ما لقيتيش قولي انت بكل ادب واحترام، بس يبقى فاهم الغلط اللي بيعمله حتى ينتهي عنه. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعوضك خير، اللهم امين. تمام. أمة الله منين؟ السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام. الله من القاهرة. يا أهلا وسهلا. إني أحبك في الله. حبك الله يا أمة الله. حبك الله وراضي عنك يا رب. والله أنت يا رب. يا دكتورة أنا بقالي 7 سنين. إيه؟ عانيت كتير. متجوزة بقالي 7 سنين. تمام. وانا عانيت في حياتي كتير قوي، يعني من ساكن زوجي من اهل زوجي وكده ماشي، بس مع الصبر والدعاء وحاجات كتير زوجي الحمد لله فضل من ربنا اتغير معايا كتير، او عايز اقول 95%. طيب. وبقى حنون حاجات كتير قوي يعني هتبقى من الصبر. تمام. المهم الهدف في حياتي دايما اللي هو هتجوز عليكي هتجوز عليكي، لما انا تعبت نفسيا من الكلام ده كل شويه يعني اقول له طب ليه السبب، برغم ان انا يقول لي مش مقصره بس اعمل الحرام ولا اتجوز. قلت له لا اتجوز. بس يا دكتوره في نفس الوقت انا مش قادره استمتع، يعني مش قادره من دول اقدم لناس كتير قوي يعني، وربنا يعني ايه بعد الموضوع ده من الدعاء والصبر. وفي نفس الوقت دكتورة انا والله مش تأثير من يعني بغير من نفسي، وكمان ده من الاسباب ببعت لي حاجات على الله مش عايزها مش قابلها مني مش عارفه ليه. اللي انا عايزه اعرف في اولاد الاول بينك وبينه؟ معايا بنتين. بنتين. وهو تاني حاجه قال لك الزواج ان انا محتاجه جسديا وامر لازم يعمله؟ خالص بالعكس. امال ايه؟ بالعكس. لا هو بيقول لي كده انا مش هتجوز تاني، هو يقول لي كده. بالعكس يعني احنا الحمد لله مد حب بيننا ومواده ورحمه زي ما ربنا بيقول ماشي. بس تاني هين برضو يا دكتوره اللي هو انا زعلانه من حاجه اللي هو مفيش التزام خالص، يعني في الصلاه ولا التزام في الدين ولا الحاجات دي. انا نفسي يتغير عليكي بالدعاء ليه يعني، وانا تعبانه يعني انا دايما مهمومه دايما عندي حزن زعل في حياتي اللي هو يعني انا طب انا مش عارفه اما يتجوز اروح فين. الحمد لله اهلي كويسين وكل حاجه، بس في نفس الوقت مش عايزه ان انا احرمهم من ابوهم، مش عايزه انا بحب بيتي بحب زوجي مش عارفه انا يعني دايما نفسيه تعبانه دكتوره خالص يعني مش عارفه اعمل ايه. وبعد ما ربنا يعني الدنيا حلوه معايا وهو بقى كويس وسابقين عارفه اللي هو بيتكلم بنات واتكلم معاه يعني شوف انا راضيه يعني انا بقول له انا انت حرام راي ربنا في بنتين اللي معانا ما ينفعش يعني انا عارف وقع، بس انا بقول مش مهم يعني مع الوقت ومع الدعاء معي هيتغير يعني اديني حل اسيب بيتي. هقول لك حاضر يا امة الله. اسمعيني اولا يا بنتي، موضوع ان هو عايز يتزوج تاني والكلام ده لنا ولا 100 برنامج ولا 100 استشاري ولا 100 دكتور يقدر يجبرك انك تقبلي وضع نفسيا انت مش قادره عليه. فانت ليكي حريه الاختيار، لقيتي نفسك انا قادره وممكن اتعايش مع الزواج التاني او انا لا مش قادره، فقول له كده صراحه زي ما هو بيقول لك احتياجه وامره صراحه انا عايزه اتجوز تاني، انت كمان قولي له مشاعرك واحتياجك وابجهري بيها وقوليها له صراحه انا لن اقبل هذا الامر مش عارف اتعايش مع حاجه زي كده. انت كده بتهدي البيت الاولاني، ان انا مش هقول لك ما تتجوزهم لكن عايز تاخد في الامر ده معناه لكن انا لن اقدر على حاجه زي كده. ده حاجه ربنا ادالك حل ينفع تكملي وينفع ما تكمليش، لكن لا عادي لقيت عادي ما يتجوز ويعمل الايام ما بين والله سمعت من زوجك تقول لك لا عادي روح من عنا فوق شويه روح 3 ايام ارتاح شويه مع نفسي ومش عارفه ايه وكده، ويبقى المسؤوليه علينا احنا الاثنين. في ناس تقبل وفي ناس ما بتقبلش، فطالما انت مش قابله وحاسه نفسيتك لا هيضيع معها حقوق وطاعات والكلام لا معلش ببلغه الكلام ده وتبقي حازمه في الامر ده ما فيش الكلام ده عشان ما ياخدش مره في مره ويقعد يقول. ده النقطه رقم 1. النقطه رقم 2 انا اعمل ايه لو هو عمل حاجه زي كده؟ انت شوفي نفسك قبل ما تاخدي القرار قادره تكملي على الوضع ده، عمل نوع من انواع العدل وفعلا وهنا وهنا وبيحاول يرضيكي والكلام ده، فانت متعايشه حنون مع بناته فمش عايزه تخسريه والدنيا ماشيه تمام معاكي نفسيا، ما انتش داخله لي في دور اكتئاب ولا حيزبون ولا قاعده وحدويه لوحدك ولا الكلام ده ولا افكار بانهاء ولا تمام ومتعايشه خلاص. مش متعايشه قولي له وقفي الاذى عن نفسك وقفي الأذى على حياتك. قولي أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده صراحة، دوت اللي أنا أنصحك بيه. وادعي، ادعي يا بنتي إن ربنا يعمل الأمر ده. النقطة المهمة الأخيرة قبل ما ناخد الاتصال الأخير، موضوع الصلاة، إزاي أنت ساكتة على كده؟ يعني أنت عايز ما بتصليش، ما بتأديش حق ربنا، ولما تتجوز هتأدي حق العباد؟ إزاي يعني؟ يعني أنا عقلي كده أنت مش مأدي حق الله عز وجل في الصلاة، هتأدي بقى حق العباد مع الزواج تاني ولا تالت ولا عدل ولا عيال ولا برة ولا جوه، ولا يأدي أي حقوق عباد. فظبط صلاتك وبعد كده نبقى نتكلمه، مفيش كلام قبل تظبيط الصلاة. والصلاة عشان نعرف ناكل ونشربه معاك على ترابيزة واحدة، قولي له الكلام ده صراحة، ما تتكسفيش في حق الله. ناخد آخر اتصال معنا، مين؟ والله نقدر ولا حاجة ناخدها. طيب تمام، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى تقبل حلقتنا ديت على خير، اللهم أمين. رجعوا الحلقة دي يا جماعة، والسؤال الأولاني بتاع الأزواج تسمعوه وتنفذوه. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات